فإن طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجا صحيحا وجامعها فيه، ويكون الزواج عن رغبة لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول. فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيم أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم المنتفعون بها.